فارقة يا ابو حاتم برد الليل ما طلعت سهل والليالي صارت اطوال والمنشا خيال ما حلا بقفايا تسهل شوف المستفيل مع دخول الوسم همال دي من باحتمال يا ابو حاتم برد الليل ما طلعت سهل والليالي صارت اطوال والمنشا خيال ما حلا بقفايا تسهل شوف المستفيل مع دخول الوسم همال مال دي من الاحتمال ضفي يسقي من اصل الى بيضا نثل يستمر اسبوعي والجال حده من شمال مرز من سن الهمال الا الغيمة شليل ريض بقدومها الفال اصحاب الحلال سرعني منظر السل والدرع يسيل والنفيض شلون يختال مع روس الجبال مثل مجرى وادي النيل والمنظر جميل منظر ما جعل البال ضرب من خيال يا ابو حاتم الليل ما طلعت سهل والليالي صارت اطوال والمنشا خيال ما حلا بقفايا تسهل شوف المستفيل مع دخول الوسم همال دي من باحتمال وشاقين صف المعامل في بطح المسيل لا شعمت النار فنجال ومجدى رجال ربعت كل المداهيل صارت كالخميل مسعد من صار جمال غرب من خثال يا رقيت وما كدر بالفراس الطويل ما تغبط اصحاب الاموال حراس الحلال يعجبك شوف المطافي البطراف النزيل عندهن زينة الازوال والمقنع جلال يا ابو حاتم برد الليل ما طلعت سهل والليالي صارت اطوال والمنشا خيال ما حلا بقفايا تسهل شوف المستفيل مع دخول الوسم همال دي من باحتمال يا ابو حاتم دون تعطيل جهز للرحيل جهز مليعي طيب الحال يا قرم العيال حر نشقر كل ما قيل في حق قليل النداوي ما ظلاف على محمود الخصال يا نظرته يعجبك حيلي لو ما هو جليل يا نفيته مثل الأبطال في يوم القتال هد مع صوت الهلاهيل شرقي يا الجبال يوم شفته صال وجدال طوحت العقال طلعت سهل والليالي صارت اطوال والمنشا خيال ما حلا بقفايا تسهل شوف المستفيل مع دخول الوسم همال دي من باحتمال صار هو الخبدر في لفي حط وشل كل ماذا صابه جباله صابه هبال نزله من فوق تنزل حيثه مستزل علقه والدم شال لا لجعله ما يشال في مداسه المشاكل قررنا المقيل المضحى زاني يا عيال يا ماجد تعال طلعت سهل والليالي صارت اطوال والمنشا خيال ما حلا بقفايا تسهل شوف المستفيل مع دخول الوسم همال دي من باحتمال يا ابو حاتم صار للقيل في صدري دليل قرب المقناص شوال باقي له ليال يا ابو حاتم ما حلا الليل صارت صليل والذرى ما غير طربال مع فروات اطفال وابتدينا بالتعالي الا قال وقيل لا يغثك صوت جوال ما حولك رسال ما طلعت سهل والليالي صارت اطوال والمنشا خيال ما حلا بقفايا تسهل شوف المستفيل مع دخول الوسم همال دي من باحتمال اطلب اللي يوفي الكيل يا قل الحاصيل الله اللي يعلم الحال ويجيب السؤال استجاب الواني الحال مقطوع السبيل كل واد عقبال حال بمر الله سال لا تحس بالمقابل والرازق كفيل والعمر يا خوي لو طال من فاه الزوال يا ابو حاتم برد الليل ما المطرة تسهل والليالي صارت اطوال والمنشأ خيال ما حلا بدفاية تسهل شوق المستفيل ما دخول الوسم همال ديمه باحتمال يا ابو حاتم برد الليل المطرة تسهل والليالي صارت اطوال والمنشأ خيال ما حلا بدفاية تسهل شوق المستفيل ما دخول الوسم همال ديمه باحتمال. Amen.